يقول في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الصحابي في دعاء النوم عند قوله ورسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت. لماذا لا يكون هذا دليلا على عدم جواز رواية الحديث بالمعنى؟ ليس كما تقول، لأن رسولك الذي أرسلت لا يمكن أن يكون رسول مرسل إلا وهو رسول إلا وهو مرسل، بينما النبي يمكن أن يكون نبيا ولا يرسل. المعنى يختلف في هذه المسألة. وأما الرواية في المعنى، إن أدى الراوي بالمعنى معنى الحديث بدون نقصان، وإن اختلفت بعض الألفاظ فلا ضير ولا نقص في الحديث، وإن أداه بالمعنى ظانا أنه يهفي بما قصده النبي صلى الله عليه وسلم واختلفت الألفاظ، فإن الألفاظ في لغة العرب آثارها لا من حروف النفي وما من حروف النفي، ولا يلزم أن يكون ما تؤديه لا النافية ما تؤديه ما النافية، ولم من حروف النفي ولم من حروف النفي، ولا تحمل هذه كل ما تحمله تلك والعكس. فإذا أدي المعنى باللفظ المشابه لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم بالإحاطة بالمعنى لا حرج. وأما هذا النص الذي قال النبي له ما ذكرت فإنه يختلف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.